أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره

ألا يظن صدق الله العظيم.